يا غافلا قم لا تنم، قد طال في القلب الألم، قد زاد سيلا ثم طم، أتبصر الدرب المبين؟ أمضيت عمرا غافلا، وسلكت دربا مائلا، وعن الحقيقة ذاهلا، فارجع لرب العالمين. يمضي بكم يوم وشهر، وتتابعت أيام دهر، وسبحت في أنواع نهر، جانبت سير الصالحين. لا لم تفق من سكرتك، وبغفلة عن مسلكك، وأطعت داعي شهوتك، وغفلت عن درب اليقين. هلا أفقت من المنام، وسمعت من خير الكلام، وسلكت دربك للأمام، درب الكرام الصادقين. لا لا تقل سوف أكون، لا لا تسوف فالمنون، تأتيك والناس سكون، وتفارق البيت الحصين. الله يقبل من يتوب حقا وصدقا ثم يؤوب، رحماك ربي من ذنوب، اغفر إله الأكرمين. أستر فسترك نرتجي، وإلى جنابك نلتجي، الله يرحم من يجي، سبحان رب التائبين.